فأفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وهم الخلفاء الراشدون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان رضي الله عنهم أجمعين. وصعد النبي صلى الله عليه وسلم جبل أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف الجبل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسكن أحد، فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه مخففاً عنه ألم تخلفه عن غزوة تبوك بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرعى شؤون أهل المدينة: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس نبي بعدي؟ متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: قال يوم خيبر: لأعطين الراية غداً رجلاً يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. متفق عليه. فأعطى الراية علياً رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: يوم غدير خم: من كنت مولاه فعلي مولاه. رواه الترمذي. وشهد النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الأربعة بأسمائهم وأعيانهم بالجنة، فقال صلوات الله وسلامه عليه: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة. الحديث رواه أبو داود والترمذي. وشهد النبي صلى الله عليه وسلم لخلافتهم من بعده بأنها خلافة نبوة دون أن يسميهم، فقال صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله الملك من يشاء. رواه أبو داود. والثلاثون سنة هي مدة الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم، فقبح الله من يطعن في خلافتهم وأدام خزيه.